الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الصلاة في ذكر شروط الصلاة ومنها استقبال القبلة، قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي شروط الصلاة، استقبال القبلة. استقبال القبلة هذا أحد شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فاشترط لمن أراد أن يصلي أن يستقبل القبلة، كما قال الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومعنى شطر المسجد أي جهة المسجد وناحيته، شطر المسجد الحرام أي نحوه وجهته. ولهذا يفرق بين من هو في مكة عند الكعبة يرى الكعبة أمام عينيه، هذا يلزمه أن يصلي إلى عين الكعبة، إلى الكعبة نفسها، يستقبلها، لا ينحرف عنها لا يمين ولا يسار، لكن البعيد إلى الجهة، البعيد إلى الجهة، قد يكون مائلا عن عين الكعبة عنها نفسها، قد يكون مائل، فالمطلوب الجهة. يدل لذلك الآية، قال: فولي وجهك شطر المسجد، يعني جهته. لكن إذا كان داخل الحرم ويرى الكعبة فيلزمه أن يصلي إلى عينها، أي إلى الكعبة نفسها يستقبلها، وأما البعيد فيصلي إلى الجهة. ومن الأدلة على ذلك الآية، قال: شطر المسجد، أي جهة المسجد. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذا الشرط مثل غيره من الشروط والواجبات يسقط بالعجز، يسقط بالعجز، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف نفسا إلا وسعها ما تطيق. أما الذي تعجز عنه يسقط عنها بعجزها عنه. فإذا كان الإنسان عاجزا عن استقبال القبلة، مثل المريض الذي هو على سرير المرض، على سرير المرض لا يستطيع أن يقوم للمرض الذي معه ويستقبل القبلة، لا يستطيع أن يفعل ذلك، فيصلي على الحالة التي هو عليها، على الحالة التي هو عليها، ولو حتى كان إلى جهة غير إلى غير جهة الكعبة. وكذلك القيام مع القدرة، أما مع العجز يسقط. والركوع والسجود مع القدرة، إذا كان لا يقدر يسقط عنه ذلك، وهذا من تيسير الشريعة. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره من صور غير المرض، من هو في الطائرة مسافرا أو في الباص مسافرا، ومثلا يكون ركب الطائرة قبل أذان الفجر ويعلم أنها لا تقف إلا بعد طلوع الشمس، فلو أخر الصلاة إلى أن يصل يكون صلاها خارج الوقت. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. فلا يحل له ذلك، لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى طلوع وقتها. إذن عليه أن يصلي في الطائرة. إذا كان في الطائرة لا يتمكن من استقبال القبلة يسقط عنه، إذا كان في الطائرة لا يتمكن من الركوع والسجود يسقط عنه، فيصلي على الحال التي يستطيع عملا بالآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت، وإنما يصليها على أي حال. فإذا العجز عن استقبالها لمرض أو غيره يسقط به هذا الشرط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا عموم التكاليف. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا مسألة وهي الاجتهاد في تحديد القبلة. أحيانا يجتهد المرء في تحديد القبلة، ثم بعد الصلاة يتبين له أن اجتهاده غير صائب وغير في غير محله. يفرق أهل العلم في هذه المسألة بين حالتين: حال الحضر يعني داخل المدن، وفي السفر والبرية حيث لا يوجد ناس، يفرق بين الحالتين. إذا اجتهد الإنسان مثلا جاء إلى مدينة من المدن وداخل السكن، اجتهد وتبين له أن اجتهاده في غير محله، يقال له تعيد الصلاة حتى لو صلى 5 أو 6 صلوات أو 7 أو أكثر، يقال له تعيد الصلاة لأن هذا الاجتهاد في غير محله. كان يجب عليك أن تسأل أهل البلد، أو أن تنظر إلى المحاريب، محاريب المساجد يهتدى بها إلى القبلة. لكن يجتهد وعنده إمكانية يسيرة جدا أن يحدد القبلة تحديدا واضحا، هذا اجتهاد في غير محله، فيلزمه أن يعيد. لكن الذي في البرية وليس عنده أحد، وجاء وقت الصلاة وأخذ يجتهد وتحرى ثم صلى، وبعد ذلك تبين له أن اجتهاده ليس في محله، لا يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. قال: وكان، هذا حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، أي الراحلة، حيث توجهت به، يعني حتى لو كانت على غير القبلة، حتى لو كانت القبلة خلف المصلي. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة على راحلته، وهذا يدل على أن هذا الشر الذي هو استقبال القبلة يسقط في النافلة على الراحلة، يسقط في النافلة على الراحلة بهذا القيد. لكن الذي في البر ليس على راحلته، أقام في مكان لساعات وأراد أن يتنفل، هل له أن يتنفل إلى غير القبلة؟ ليس له ذلك، ولا يصح تنفله، يلزمه أن يستقبل قبلة. لكن في النافلة إذا أحب الإنسان أن يتنفل وراحلته إلى غير القبلة، إلى غير القبلة، القبلة خلفه، ولو أنه وجه راحلته إلى القبلة وصلى خير له أن ينزل ويصلي، لكن يريد أن يقطع الطريق ويمضي في سفره ويصلي ما تيسر له، فهنا يسقط استقبال القبلة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر النافلة على راحلتي حيث توجهت. وفي هذا نزل فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، لا يصلي إلا المكتوبة، يعني على الراحلة ينزل ويصليها على الأرض مستقبلا القبلة، يركع ويسجد ويؤدي أركان الصلاة المكتوبة تامة ينزل، لكن بالنسبة للنافلة كان يصليها على راحلتي، مثل الوتر والتنفل المطلق ونحو ذلك كان يصليه عليه الصلاة والسلام في السفر على راحلته. هل يلزم من أراد أن يصلي النافلة على راحلته، هل يلزم أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يحرك راحلته على إلى حيث هو متجه، أو لا يلزم؟ الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه. نعم. قال رحمه الله ومن شروطها النية. قال رحمه الله تعالى ومن شروطها النية، من شروطها النية. وعرفنا أن النية عندما تطلق في كتب الفقه وكتب الأحكام يراد بها تمييز العبادات، تمييز العبادات. الآن الظهر والعصر الأعمال متطابقة واحدة، ما الذي يميز أن هذه صلاة ظهر وأن هذه صلاة عصر إلا ماذا؟ النية. فالنية عند الفقهاء يراد بها تمييز العبادات، تمييز العبادة الفرض عن الفرض والفرض عن النفل، كلها ما تتميز إلا بالنية. ولهذا من شروط الصلاة النية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والمقصود بالنية مثلا إن كان سيصلي الظهر، إذا كان سيصلي الظهر يعقد النية في قلبه أن يصلي الظهر، يعقد النية في قلبه أنه يصلي الظهر، إذا جاء وقت العصر النية أنه يصلي العصر. وكما نبه العلماء لا يتلفظ بالنية، لا يتلفظ بالنية، لا يقول إذا وقف ليصلي الظهر نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في في في مسجدي كذا في كذا، هذا كل بدع، هذا كل من البدع ومن الأعمال التي لا أصل لها. ولا يصلح أن المرء يفتتح صلاته ببدعة ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإضافة إلى كونه بدعة يترتب عليه مفاسد، منها أن بعضهم يطول في النية التي يتلفظ بها حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة. إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة ماذا يحصل الآن؟ فاته إدراك تكبيرة الإحرام وفضل إدراك تكبيرة الإحرام. بالمناسبة ننبه على هذه المسألة، كثير يعني يتهاون بها، يكون ما شاء الله يبكر للمسجد أو جالس مثلا من المغرب إلى العشاء ومع ذلك تفوت تكبيرة الإحرام وهو داخل المسجد. مثل بعضهم يكبر الإمام ثم يخرج المسواك ويتمسوك إلى أن يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، أو مثلا يلتفت إلى أحد يتكلم معه، وهذا يحصل إلى أن يشرع الإمام في قراءة الفاتحة. إذا شرع في قراءة الفاتحة فات الركن، فات إدراك تكبيرة الإحرام، لأن كل ركن يفوت إدراكه بماذا؟ بحصول الركن الذي بعده. تكبيرة الإحرام ركن والفاتحة ركن، فإذا شرع في الفاتحة يصبح فاته إدراك التكبيرة. كان بعض السلف يخبر تحدثا بنعمة الله، يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة. فهذه مسألة ينتبه لها، فبعض الذين يطولون في هذه النية يفوتون على أنفسهم إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإضافة إلى التشويش على من حولهم من المصلين بهذا التلفظ بالنية المحدث المبتدع. قال: ومن شروطها أي الصلاة النية، ودليله كما عرفنا حديث إنما الأعمال بالنيات. الآن كم مضى معنا من شرط؟ كم شرط؟ نعم، خمسة، ما تزيدون واحدة؟ خمسة ولا ستة؟ كتاب الطهارة مر معنا فيه شرطان: رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا شرط وهذا شرط. رفع الحدث هذا شرط، وإزالة الخبث الذي هو النجاسة، إزالة النجاسة عن البقعة أو الثوب أو البدن هذا شرط، ورفع الحدث الذي هو بالوضوء أو بالبديل التيمم هذا شرط، فهذان شرطان. وهنا مر معنا مع هذه أربعة: استقبال القبلة ودخول الوقت والنية وماذا؟ ستر العورة وستر العورة، هذه ست الآن. والشروط تسع، أشرنا إلى أن تسع في أول ما بدأنا في كتاب الطهارة، فهذه ستة شروط الآن ذكرها الشيخ، وثلاثة لم يذكرها وهي الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز هذه أيضا من شروط الصلاة. أما الإسلام فإن غير المسلم عمله كله باطل غير مقبول. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. الكفر مانع من قبول العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الثاني العقل، وضد العقل الجنون، ضد العقل الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون. والشرط الثالث التمييز، ويبلغ الإنسان حد التمييز في السابعة، يبلغ حد التمييز في السابعة، ولهذا يبدأ الأمر بالصلاة في هذا السن، لأن هذا هو سن التمييز، هذا سن التمييز فيؤمر بالصلاة لسبع. قال في الحديث الصحيح في المسند وغيره: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم. قال رحمه الآن انتهى الكلام على شروط الصلاة وبدأ في موضوع وهو الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة أو المواطن التي لا تصح فيها الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في قال رحمه الله، يعني هذا الموطن أراد أن يبين فيه الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. الأصل أن كل موطن ماذا تصح فيه الصلاة؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأصل أن أي موطن تصح فيه الصلاة إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع، ما جاء في النصوص ما يدل على أنه لا تصح الصلاة فيه. فمن هذه الأماكن المحل النجس، محل النجس، المحل الذي فيه النجاسة. ومر معنا في شروط الصلاة إزالة من شروط الصلاة إزالة الخبث، ومنها إزالة الخبث عن ماذا؟ عن البقعة. إزالة الخبث عن البقعة التي يصلي فيها، إزالة النجاسة عن البقعة. فإذا كان المحل نجس، البقعة نجسة، فهذا موضع لا تصح الصلاة فيه، هذا موضع لا تصح الصلاة فيه. الموضع الثاني قال: أو مغصوب. أو مغصوب يعني مكان أخذه غصبا من صاحبه. والمكان المغصوب هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أنها لا تصح وأنها باطلة، إذا صلى في مكان مغصوب فالصلاة باطلة لا تصح، لكونها وقعت في مكان مغصوب. ويشبهونها بالصلاة التي تقع في زمان محرم، زمان منهي عنه، في زمان منهي عنه. فالآن مثلا لو أن شخصا أراد أن يتنفل نافلة مطلقة بعد العصر، نافلة مطلقة، صلي ثنتين وأربع وست يتنفل، هل صلاته تصح؟ لا تصح، لأن وقت نهي، لأنه وقت نهي. فيقولون هذه وقعت في مكان مغصوب فلا تصح، مثل الصلاة التي وقعت في وقت لا تصح الصلاة فيه. فلا تكون صحيحة. يشبهونها بالنافلة المطلقة في وقت النهي، النافلة المطلقة في وقت النهي تكون باطلة غير صحيحة. يقولون فكذلك الصلاة في المكان المغصوب، ويستدلون بعموم الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والصحيح وهو قول أكثر أهل العلم، الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم، أنها صحيحة لكن مع الإثم، أنها صحيحة إذا أدى شروطها وأركانها واجباتها، صلاته صحيحة لكنه آثم، لكنه آثم. مثلها تماما وهي مسألة سبق مرت، الصلاة بالثوب المغصوب، وفيها نفس الخلاف، فيها نفس الخلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: أو في مقبرة. قال رحمه الله تعالى: أو في مقبرة. أو في مقبرة، فالصلاة في المقبرة منهي عنها، بل منهي الصلاة إلى جهة القبور أيضا. قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. مرة أحد الصحابة أظن أنس كان يصلي وأمامه قبر ما انتبه، فقال له عمر: يا أنس القبر، يا أنس القبر، مثل ما تقول لصاحبك يا فلان العقرب تحذره، يعني انتبه. ما كان منتبه، ما كان منتبها، فلا يصلى. والصلاة في المقابر أو إلى المقابر هذا من ذرائع الشرك، هذا من ذرائع الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مثل المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها. نعم. قال رحمه الله: أو حمام. يقول الشيخ رحمه الله: سوى صلاة الجنازة فهي لا تضر، سوى صلاة الجنازة فهي لا تضر، يعني إذا أتي بالجنازة وصلي عليها في المقبرة هذا لا يضر، بل كان عليه الصلاة بل صلى عليه الصلاة والسلام على الميت صلاة الجنازة وهو في قبره، مثل المرأة السوداء التي كانت تقوم وصلي عليها ودفنت ليلا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها. نعم. قال رحمه الله: أو حمام. قال رحمه الله تعالى: أو حمام. الحمام لا يصلى فيه لأنه مكان فيه نجاسة أو مظنة وجود النجاسة فيه. نعم. قال رحمه الله: أو أعطاني الإبل. قال: أو أعطانا، أو أعطانا الإبل، أعطانا الإبل الموضع الذي تبرك فيه الإبل ويكون فيها آثار الخارج منها، أرواث الإبل، فهذا جاء فيه نهي في الحديث الذي في المسند وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، ولا تصلوا في أعطان الإبل. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، الأرض كلها مسجد، هذا مثل حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أي هذان لا تجوز الصلاة فيهما، وأيضا لا تجوز في الأماكن التي دلت النصوص الأخرى على عدم جواز الصلاة فيها، الأماكن النجسة وأعطانا الإبل ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. قال: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة أي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أن الذين شرفهم الله عز وجل بهذه الرؤية، رؤية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الصحابة فقط، هم الصحابة فقط، والأمر هنا للأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، وهذا يتناول عموم الأمة، أما الصحابة فبالرؤية، وأما من بعدهم بنقل هذه الرؤية لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا، في الأحاديث الصحاحة الثابتة نقلوا صفة قيامه وصفة ركوعه وصفة سجوده وجلوسه وأعمال الصلاة، نقلوا ذلك، نقلوا ذلك، فحفظت في دواوين السنة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مطلوب من المسلم أن يعرف صفة الصلاة، أي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل في هذا بالحديث سددوا وقاربوا. سددوا يحرص على المطابقة التامة، إن لم يستطع يقارب، إن لم يستطع يقارب. قال رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أن يأتي إليها بسكينة ووقار. وهذا جاء فيه الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. مرة كان عليه الصلاة والسلام يصلي فسمع جلبة، يعني صوت ركض، من أجل أن يدركوا الركوع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة ففامشوا، فامشوا عليكم بالسكينة والوقار، عليكم بالسكينة والوقار. أخذ من هذا الحديث أن المسلم في كل مرة يخرج فيها إلى المسجد يخرج بهذه الصفة: السكينة والوقار، السكينة والوقار. السكينة هذه تتعلق بالحركات، والوقار يتعلق بالهيئة. السكينة تتعلق بالحركات، والوقار يتعلق بالهيئة. السكينة يراد بها التأني، تأني المرء في مشيه وحركاته، واجتناب العبث، اجتناب العبث. والوقار في الهيئة، الوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، عند دخول المسجد. والسنة عند الدخول أن يقدم رجله اليمنى، وعرفنا أن اليمنى دائما تقدم في الأمور الفاضلة، واليسرى فيما سوى ذلك، ولهذا يشرع في دخول مسجد أن تقدم اليمنى، وفي الخروج أن تقدم اليسرى، حتى تكون اليمنى التي لها الشرف والفضل أول ما يدخل المسجد وآخر ما يخرج منه، أول ما يدخل المسجد وآخر ما يخرج منه. عكس ذلك مر معنا دخول الحمام، يقدم اليسرى عند الدخول، وفي الخروج يقدم اليمنى، يقدم اليمنى. فهذا من السنة، السنة عند دخول المسجد تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، وعند الخروج تقدم اليسرى. ثم يقول الداخل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يضيف أيضا إلى ذلك: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا عند الدخول، هذا عند الدخول. وعند الخروج يقول هذه التسمية نفسها، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. ويزيد أيضا: واعصمني من الشيطان، أو باعدني من الشيطان، لثبوت ذلك. ولهذا ينبغي أن نعلم أن التعوذ من الشيطان وطلب النجاة والسلامة من مطلوب عندما تدخل المسجد وعندما تخرج منه. حتى الخروج هذا ثابت، عندما تخرج من المسجد تقول اللهم اعصمني من الشيطان أو باعدني من الشيطان. وهذا الذي أشرت إليه هو من مجموعة حديث عند الدخول، عند الدخول تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك واعصمني من الشيطان. إما تقول اعصمني من الشيطان أو باعدني من الشيطان، هذا اللفظ ورد وهذا ورد، إما أن تقول اعصمني من الشيطان أو تقول باعدني من الشيطان. واليوم جميعا إذا خرجنا إن شاء الله من المسجد، اليوم إذا خرجنا من المسجد تذكروا جيدا واعصمني من الشيطان أو باعدني من الشيطان بعد أن تأتي بهذا، لأن كثير من الناس ربما لا يعلم أن هذه الاستعاذة مطلوبة عند الخروج وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ورد في مجموعة حديث، منها حديث أنس بن مالك رواه ابن السني في عمل يوم الليلة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. وجاء في الحديث عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا رواه ابن ماجه وغيره. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم اعصمني من الشيطان. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وجاء في بعض ألفاظه اللهم باعدني من الشيطان، اللهم باعدني من الشيطان، وهذا ثابت عند الخروج من المسجد، هذا ثابت عند الخروج من المسجد. إما أن تقول الله بعد أن تأتي بما سبق، إما أن تقول اللهم اعصمني من الشيطان أو تقول اللهم باعدني من الشيطان. وروى مسلم في صحيحه عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وروى أبو داود في السنن وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. هذه الأحاديث من مجموعها يتبين الأولى لما ينبغي أو لما يستحب للمرء أن يقول عند الدخول وعند الخروج، لكن إذا ما استطاع ذلك كله فلا يترك بعضه، ومن أقل ما ينبغي أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن الأفضل أن يأتي بمجموع ما ورد. والباء في بسم الله كما نعلم للاستعانة، فيدخل في دخوله يدخل مستعينا بالله وفي خروجه يخرج مستعينا بالله عز وجل. وعرفنا من هذه الأحاديث فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول وعند الخروج، وهذا من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مواطن جاءت بها السنة عديدة يتأكد فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون بسطا جميلا لها مع الأدلة في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. في الدخول قال: اللهم أني أسألك ماذا؟ أبواب رحمتك. وفي الخروج قال: فضلك. في الدخول الرحمة، وفي الخروج الفضل. دخول الرحمة وفي الخروج الفضل. والداخل للمسجد يطلب الرحمة، الداخل للمسجد يطلب الرحمة، أخص مطلوب له، أخص مطلوب له طلب الرحمة، وكل مصلي يطلب رحمة الله. الداخل المسجد يدخل طالب الرحمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا يدعو بهذا الدعاء: افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك. ولما تدعو بهذا الدعاء اعلم أن في المسجد أبواب من الرحمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، أبواب من الرحمة لا يحصيها إلا الله. فكل مرة تدخل فيها بيت الله سبحانه وتعالى تأتي بهذا الطلب الدعاء، واجتهد في أن تظفر من أبواب الرحمة ما ييسره الله سبحانه وتعالى لك. الخارج من المسجد خارج لمصالحه وحاجاته الدنيا، أدى فريضة الله التي افترضها الله عليه وخرج لمصالحه ولمعاشه وحاجاته الدنيوية، وهو المراد بالفضل، وهو المراد بالفضل. ولهذا في الآية قال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله. انتبه لفائدة في الحديث، حديث الذي في سنن أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، التعوذ: أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم بالسلطان القديم من الشيطان الرجيم. ماذا قال في الحديث؟ قال: حفظ مني سائر اليوم، ما قال حفظ مني في المسجد. انتبه لهذه، هذه فائدة ثمينة. قال: حفظ مني سائر اليوم. عندما تقول هذا الدعاء أو هذا التعوذ عند دخول المسجد، الحفظ لا يختص بالمسجد. قال: حفظ مني سائر اليوم، هذه يعني فائدة مهمة وثمرة مهمة وعظيمة. ومثل أيضا ما قدمت التعوذ كما أنه مطلوب عند الدخول، التعوذ من الشيطان كما أنه مطلوب عند الدخول فهو كذلك مطلوب عند الخروج. أما عند الدخول فإنك تتعوذ حتى تسلم من الشيطان ووساوسه في الصلاة. الشيطان يحضر الإنسان في صلاته ويذكره أشياء حتى لا يحصل من صلاته أو لا يحصل في صلاته خشوعا وإقبالا على الله عز وجل، وربما جعله يخرج من صلاته ولم يعقل شيئا منها. فهذا التعوذ فيه الفائدة: السلامة من الشيطان في المسجد وفي أثناء الصلاة. وعند الخروج أيضا مطلوب، لأن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، كل طريق. فإذا خرج الإنسان من المسجد جلس له في طريق خروجه من المسجد حتى يوقعه في الإثم ويسوقه إلى حرام أو إلى معصية لله عز وجل، فيشرع له عند الخروج من المسجد أن يسأل الله عز وجل أن يعصمه من الشيطان أو يباعده من الشيطان. ثم شرع بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر صفة الصلاة بدءا من تكبيرة الإحرام، وهذا يؤجل إلى اللقاء القادم. لكن قبل ذلك أشير إلى أمر مهم وهو غاية في الأهمية في في في في الصلاة نفسها، تتميما لها وخشوعا وتعظيما لها، وهو ما يتعلق بالأذان، ما يتعلق بالأذان الذي هو المنادات للصلاة. هذا الأذان ينبغي على كل مسلم أن يعظم هذا الأذان. وثمة سنن ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تشرع عند سماع الأذان. في كل مرة تسمع فيها الأذان هناك سنن، وهي تحديدا خمس سنن يشرع لك أن تعتني بها في كل مرة يؤذن فيها للصلاة. السنة الأولى أن تسمع الأذان وتقول مثل ما يقول المؤذن، تسمع الأذان وتقول مثل ما يقول المؤذن. والثانية بعد الشهادتين تقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الثالثة بعد الانتهاء من الأذان، بعد أن يقول المؤذن لا إله إلا الله تقول أنت لا إله إلا الله، يشرع لك بعد ذلك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثالثة. الرابعة أن تسأل الله عز وجل له الوسيلة بالصيغة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. والرابعة أن تدعو، وهذا موطن الخامس، نعم أن تدعو، وهذا موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء. وهذه السنن الخمس ورد فيها أحاديث أسوقها لكم. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة. انظر هذه الثمرة العظيمة التي تربحها وتحصلها عندما تستمع للمؤذن وتقول مثل ما يقول المؤذن من قلبك، مقبلا على سماع الأذان من قلبك تقول مثل ما يقول المؤذن، قال إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. هنا دخول الجنة فيها معنى عظيم جدا، معنى عظيم. أصبح هذا القلب الذي سمع الأذان، هذا القلب الذي سمع الأذان استمع جيدا للمؤذن وأخذ يردد مع المؤذن ويقول مثل ما يقول المؤذن من قلبه، أصبح مهيئا تماما لصلاة خاشعة، لصلاة خاشعة مقبلا فيها على الله عز وجل. فرق بين صلاة هذا وبين شخص يؤذن المؤذن وهو مستمر في حديثه ومزحه وضحكه وبيعه وشرائه ولهوه، ثم ما يتحرك إلى الصلاة إلا ربما مع الإقامة أو نحو ذلك. سبحان الله الذي يسمع الأذان وينصت للمؤذن ويقول مثل ما يؤذن مثل ما يقول المؤذن، دخلت الصلاة في قلبه وعظم شأنها في نفسه وكبر اهتمامه بها وانحطت أمور دنيا كلها، انحطت عنه أمور دنيا كلها، فأقبل على صلاته الإقبال العظيم. فلها أثر عظيم على المرء في صلاته خشوعا تبكيرا للمساجد طمأنينة في الصلاة، لها آثار عظيمة. وهذا المعنى كله يدل عليه إلا دخل الجنة هذا الذي استمع الأذان. ولهذا ينبغي على كل مسلم إذا أذن المؤذن أن يستمع للأذان، إن كان يلقي علما يوقف إلقاء العلم، وإن كان يقرأ القرآن يوقف قراءة القرآن، وإن كان يتحدث مع زميله من باب أولى يوقف الحديث مع زميله، وإن كان يسأل عالما يتوقف عن سؤال العالم، كل شيء يتوقف، يسمع الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن. هذا أفضل عمل، أفضل عمل وقت الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن. جاء في الحديث في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هناك دخل الجنة وهنا ماذا؟ غفر له ذنبه. روى الحديث أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا. وهذا أخذ من أن هذا موطنه ليس بعد انقضاء الأذان وإنما بعد الشهادتين، وهو صريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الآن مر معنا دخول الجنة في هذه السنن، غفران الذنوب، حلول الشفاعة، شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا أي سبقون في الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. قال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا يستفاد من أن من السنن المتعلقة بالأذان بعد أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وبعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة،